سمعت يقول السائل: أنا شاب أحذر من معصية وأنا واقع فيها، فهل هذه قسمة من النفاق؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الواجب على أخي الحذر من المعاصي والصدق مع الله جل وعلا. سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول جل وعلا في آخر المائدة: قال الله جل وعلا: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. ويقول جل وعلا: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فاصدق في التوبة، يلزم التوبة واحذر من معصية وجاهد نفسك لله. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وإن الله لمع المحسنين. فجاهد نفسك واتق الله وراقب الله واحذر الإقدام على معصيته والإصرار عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.